nhanh mình là hay học tập lý á, thì đây là đa phần ít hỏi bỏ thì là hát để thay ra nhiều lần của các đồng chí sẽ được về hết lên thành cả học gì hơn mà đa phần ít hỏi bỏ này thì đa phần ít hỏi bỏ này thì sẽ واحد بوليسكرايد ادي ثاني بوليسكرايد واثنين شوكر مش بقى احنا عندنا شوكر البوليسكرايد الجلايد مفيد في الجسم والقار نقي الجلايد ده والسليلوز عندي اثنين بوليسكرايد في الاكل بتاعي فارش وده يوتيلايزابل كربوهيدرات يعني ايه يوتيلايزابل؟ يعني كان بي يوز از سورس اوف انرجي وواحد نوت يوتيلايزابل كانت يوز از سورس اوف انرجي اللي هو سيلولوز. اشمعنى ستارش كان بيوز والسيلولوز كانت يوز از سورس اوف انرجي؟ بيكون ستارش از دايجستبل في حين ان السيلولوز از ان دايجستبل لا غير قابل للهضم. طيب كون السيلولوز ان دايجستبل دي حاجه بالنسبه لي يا ترى مفيده ولا مضره؟ مفيده. انا مش عايز بقى سورس اوف انرجي. ليه عندي اذر سورس؟ مش مهتم بيها سورس اوف انرجي. طب ايه في ايده اذا كان يا ترى؟ It gives bulk to salt وبالتالي help prevent constipation. بيساعد على منع الامساك. ليه؟ لان الامساك من ضمن اسبابه small bulk of it. لو عندي كميه ضئيله من السول هلاقي افراغها صعب. انما كل ما زاد البلك فيه كل ما كان افراغه سهل. فابتدي لو تحس ان هو indigestible غير قابل للهضم هيظل موجود في الامعاء it will give bulk to fetus and this has intestinal motility تساعد على حركة الامعاء زي ما خدنا في الجورج وبالتالي helps prevent constipation دي اهمية السليلوز موجود فين يا ترى السليلوز عشان نوصف للناس اللي عندهم امساك يعملوا ايه يا ترى ايوه ياكلوا vegetables وياكلوا فروت والى حد ما الفيل كل دول فيهم سيلولوز واذر بوليساكرايدز ذات ار نوت ادجستبل وبالتالي كل دول بيساعدوا على منع الامساك. اوكي الدايجستبل بقى وبالتالي يوتيلايزبل يشمل ستارش كبوليساكرايد لازم نعرف موجود فين. ليه لازم نعرف موجود فين؟ علشان زي ما انا عارف الناس الدايبيتك بننصحهم بانهم يعملوا ايه؟ يقللوا الكربوهيدرات الفيك. ها؟ اللي عنده مرض السكر، السكري او السكر، ده ما يصحش ياكل كربوهيدرات كتير. ليه؟ لانه قدرته على استعمال الكربوهيدرات محدوده. يبقى انا ما يصحش اديله كربوهيدرات كتير تعمل له مشاكل. اوكي؟ طيب يبقى لازم اعرف اذا الستارت موجود فين؟ فيا ترى موجود فين الستارت زي ما خدنا السنه اللي فاتت؟ موجود في السيريال اللي هي الحبوب لاكيون اللي هي البقول تيوبر اللي هي الدرنات سيريال اللي هي الحبوب زي ايه الحبوب؟ ها؟ طبعا حبوب مستقطعه من حبوب زي القمح زي الذره زي الرز كل دول حبوب مستقطعه زي ايه؟ زي دقيق الدقيق عباره عن فتحه للحبوب تطلع دقيق ها؟ وزي المكرونه المكرونه معموله منين؟ معموله من الحبوب إذا بقول تاني الحبوب ومشتقاتها rich in starch وبالتالي ننصح الناس اللي عندهم سكر إن هم يقللوا السكر. كمان الليجيوم، الليجيوم اللي هي قلنا إيه؟ البقول زي peas and beans، peas اللي هي البتلة وبينز اللي هو البقول والفاصوليا البيضاء واللوبيا كل دول بقول legumes. وبرضه اللي يعرف يستوي كويس زي ما قلنا السنه اللي فاتت بيتلخبط بينها وبين ليجيوم، ليجيوم يعني ايه؟ خضروات. ها؟ ليجيوم يعني خضروات لا هي قصه ثانيه خالص. فما تلخبطوش بين الاثنين. اوكي كيوبر. كيوبر اللي هي الدرنات زي الدرنات زي البطاطس زي البطاطا زي الولاد كل دول درنات كل دول برضه ريتش ان فكل دول الحاجات اللي المفروض ننصح الدايبيتكس ان هم يقللوا من استعمالها. هل يمتنعوا عن استعمالها؟ لا ما يمتنعوش. طبعا مين كمان بننصحه بتقليل استعمالها؟ اللي عاوز يعمل دايت، اللي عاوز يقلل وزنه. ها؟ اللي عاوز يقلل وزنه لازم يقلل الكربوهيدرات الاثنين، يبقى لازم يقلل دول كلهم. اوكي. في ايه ثاني كربوهيدرات في الاكل؟ في سكروز ولاكتوز. دول من اكثر الشوجر اللي موجوده السكروز بالذات طبعا اللاكتوز مش موجود في الاكل الا في حاله ايه؟ Imam Istamil Sleko. وحنعرف بعدين ان في ناس معينين لازم يمتنعوا عن شرب اللبن. ليه؟ هنلاقي عندهم مشاكل في استعمال اللاكتوز زي ما هنشوف كمان شوية ان شاء الله. سكروز. فاكرين اللاكتوز اولا مقاوم من ايه؟ اللاكتوز كان مقاوم من جلوكوز اند جالاكتوز. الاثنين مع بعض. سكروز ده كان مقاوم من ايه؟ جلوكوز اند فركتوز. شابكين مع بعض. لاي فكراي. الاثنين. طيب يا ترى السكروز موجود في الاكل بتاعنا ولا مش موجود؟ موجود في تيز لاتيب الشجر، هو السكر اللي بتحطه على السكر معاه، تيب الشجر. تيز لاتيب الشجر، ده اللي بنستعمله في البيت عشان نحطه على الشاي والقهوه والحاجات المختلفه. طبعا موجود كمان سويت، معظم اللي بيصنعه في الحلويات بيستعملوا السكروز. موجود كمان كيس مولاسس، مولاسس اللي هي العسل الاسود. ها؟ العسل الاسود ده بيكون منين يا ترى؟ دول كلهم ريتش ان سكروز، برضه هنلاقي بعدين ان في ناس يجب ان يمتنعوا عن السكروز. يبقى لازم نقول لهم ما يستعملوش ايه؟ لا يستعملوا عسل اسود، ولا يستعملوا الحلويات العادية، ولا يستعملوا السكر بتاع البيت، السكر العادي اللي هو السكروز. يا ترى ممكن يستعملوا العسل الابيض؟ ايوه، لانه مفيهوش سكروز، صحيح فيه جلوكوز وفركتوز، انما ده حاجه مختلفه. على عموم اتفاق. طبعا اللاكتوز باللاكتيز انزايم يديني جلوكوز جالاكتوز، السكروز بالسكريز انزايم يديني جلوكوز فركتوز زي ما احنا عارفين. صعب بيتخدم بيه يا ترى بالامينيز انزايم، وانا عندي في الجسم مصدرين للامينيز. واحد بيجي من الساليفري جلاند فنسميه ساليفري اميليز، واحد بيجي من البانكرياس بانكرياتيك اميليز. الساليفري اميليز بيطلع منين؟ الساليفري جلاند. انا عندي كام بير اوف ساليفري جلاند؟ 3 بير. مين يا ترى فيهم اللي بتطلع بقى اللي هنا؟ مين اللي هنا؟ الفراسس جلاند هي اللي بتطلع الساليفري اميليز. سؤال بقى، يا ترى هل السليبر يعمل ايه؟ بيشتغل كويس فعلا وبيهضم الستارش فعلا نهائيا الى غلطوز وعيش غلطوز؟ نو. ليه بقى يا ترى؟ لان مفيش وقت كفايه ان الاكل يقعد في البطن علشان يحصل ديجيشن. ها؟ الاكل بيقعد في البطن فتره قصيره جدا. يعني تتراوح بين تختلف طبعا من شخص لشخص، انما يعني عادة ما بيقعدش ممكن يعديه، وبالتالي ما يلحقش يبدا. ولكن ما ننساش لما يركز في السمك ممكن يشتغل شويه برضه. ها؟ ولكن لمده قصيره. ليه يا ترى بيشتغل في السمك لمده قصيره؟ عشان في ايش للمناسبه بالظبط. هنلاقي الاوبشن في ايش للامينين عموما سواء سالفري او بنكرياتيك بتبقى حوالي في ايش 7 يوتر في ايش. طبعا في السمك لا pH is acidic، وبالتالي مش هيبقى يشتغل بقى لفترة قصيرة سواء in the mouth or in the stomach. إنما pancreatic amylase بقى هو أكتر واحد بيشتغل وبيحول starch إلى dextrin ثم إلى maltose and isomaltose. وبعدين المالتوز بالمالتيز يديني جلوكوز، والايسومالتوز بالايسومالتيز يديني جلوكوز برضه اثنين جلوكوز. افتكر كده بس بسرعة ده هيهمنا بعدين يمكن اكتر من دلوقتي. ستكشر الصاص زي احنا عارفين في منه نوعين، امينوز وامينوفات. الامينوز كان لينير بوليساكرايد، كل اللينكس اللي فيه ايه؟ الفا والفور لينكج. انما الامينوفات كان ايه؟ زي الجلايكوجين برانش بوليساكرايد. الجزء الكويتي ده لوحده يعتبر لينير بوليساكرايد. لينير بوليساكرايد، خدوا بس خد خط راسي يمثل ايه؟ جلوكوز يونت. واضح ان الكربون نمرة واحد في الجلوكوز نمرة اثنين، شبكة في الكربون نمرة اربعة في الجلوكوز نمرة واحد. الكربون نمرة واحد في الجلوكوز نمرة ثلاثة، شبكة في نمرة اربعة في الجلوكوز نمرة اثنين. انت فور طول ما انا ماشي كده. عشان كده اللينك اللي هنا بنسميها الفا 1 4 جلوكوزيتيك لينك. ليه الفا؟ عشان جاي من على اليمين. ها؟ 1 4 لان شبكة نمرة واحد مع نمرة اربعة. وده كده لوحده يطلع لي لينر بوليتيكال. انا عندي هنا another linear polysaccharide وحشفه في second polysaccharide مع third عن طريق ايه بقى؟ نمرة واحد هتعمل هنا ايه فاضيه. هنا راحت كانت فاضيه وثبتت مع المرتبكه اللي جنبها، فدي البرانشنج بايت. بالطريقه دي عندي لانيلر بوليسكرايد لانيلر بوليسكرايد بس شبكوا مع بعض عند البوينت دي، فدي بسميها برانشنج بايت، واللينك فيها دايما الفا 1 اف. تبقوا كل اثنين جلوكوز من دول جنب بعض يطلعوا ذا فورم اوف ايه؟ مالتوز. مالتوز عباره عن دوبل فود يونت شابكين مع بعض. انما الاثنين دول بالذات ده وده شابكين عن طريق ايه؟ الفا 6. يبقى واحد انا مع الريسبت هنا مش مع بعض، فالاثنين دول مع بعض يطلعوا لي ايه؟ الايسو مالتوز. ده اللي بيتكسر في الايسو مالتوز الى اثنين جلوكوز يونت، والمالتوز بيتكسر الى اثنين جلوكوز بالمالتين ديزاين. وكل الدايتا كانديت الموجودين في الانتستن سكريتد باي الانتستن، ونكمل المره الجايه ان شاء الله. مشاعر لكن العملية كلها كانت بايظة.